قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق. قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال: حدثني أسيد بن حضير بن سماك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا النسائي رحمه الله: الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق. فمن يرجع إليه ذلك المستحق؟ هل يرجع إلى من هي بيده ويأخذها، وذاك الذي هي بيده يذهب إلى الذي وصلت إليه من طريقه، أو أن الذي بيده تبقى في يده وهذا الذي يستحقها يذهب ويتبع الذي وصلت إلى الشخص هذا عن طريقه؟ هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي في حديث أسيد بن ظهير، وهنا قال أسيد بن حضير بن سماك، وقد ذكر المزي بأن هذا وهم، وأن أسيد بن حضير قد توفي في حياة عمر رضي الله تعالى في زمن عمر وفي خلافته. وأما الذي في الإسناد فقد جاء في الحديث الذي بعد هذا أنه أدرك زمن معاوية، وأنه كان في زمن معاوية، ومعلوم أن معاوية رضي الله عنه زمنه بعد 40، لأن خلافته بدأت عام 41، وعمر رضي الله عنه توفي سنة 23، وكانت وفاة السيد بن حضير في خلافة عمر. فإذا يكون هو ليس أسيد بن ظهير ابن حضير، ولكن هو ابن ظهير كما ذكر ذلك يعني المزي، وكما هو موجود في السنن الكبرى كما أشير إليه في التعليق. وعلى هذا فصحابي الحديث هو يعني أسيد بن ظهير. يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أنه أي صاحبها إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، الرجل غير المتهم يعني الذي هو ليس الغاصب وليس هو السارق، وإنما يعني شخص غير متهم اشتراها من سارق أو غاصب. فالذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه يأخذها ممن هي بيده، أي من مشتريها بثمنها، وذاك يعني يشتريها بثمنها، أو أنه يتبع السارق أو الغاصب، يعني معناه يتركها بيده ثم يعني يتبع ذلك الذي هو السارق أو الغاصب. هذا هو مقتضى الحديث. أقرأ الحديث مرة ثانية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه. يعني أن صاحب السلعة الذي هو مالكها يخير بين أمرين، يعني إن شاء أخذها من صاحبها بثمنها، أخذها يعني بثمنها، ويعني وإن شاء اتبع السارق، يعني يتركها بيده ولكنه يتبع السارق ويطالبه بها. هذا هو مقتضى هذا الحديث. والذي بيده لم تنتزع منه بدون مقابل لأنه غير مقصر، لأنه اشترى سلعة من شخص فهو ما حصل منه تقصير، فإذا النقص يكون على الأول ولا يكون على الثاني، ولا يكون على الثاني. لكن إذا كان يعني فيه شيء من التقصير مثل ما حصل في هذا الزمان من ضبط الأمور ومعرفة الأشخاص، وأن كل شخص يعني قد سجل ودون ويمكن الوصول إليه ويمكن العثور عليه نتيجة لهذه الوثائق الرسمية، ثم اشتراها من شخص ولم يأخذ تلك الوثائق من الشخص ولم يطلب منه إبراز الوثائق الذي بيده، فهذا فيه شيء من التقصير، لأن ذاك ذهب ولا يعرف، يعني ذهب ولا يعرف. لكن إذا كان السارق أتى بالسلعة وباعها ثم الذي اشتراها منه يعني قبل الشراء يعني يأخذ الأوراق الثبوتية التي تدل على شخصيته والتي يمكن الوصول إلى شخصيته، فإذا لم يفعل ففيه شيء من التقصير، لأنه أمكن ضبط الأمور بمعرفة الأشخاص والوصول إلى أشخاصين. فمقتضى الحديث أنه إن شاء أخذها بثمنها من الذي هي بيده أخذها بثمنها، وإن شاء اتبع السارق وتركها بيد الشخص الذي في حوزته والتي هو في يده. هذا هو مقتضى هذا الحديث. وبعض أهل العلم يعني يقول بخلاف هذا، يقول بخلاف هذا ويعمل بخلاف هذا، وهو أن السارق أن صاحب هذا يرجع إلى الذي بيده، والذي بيده هو الذي يكون عليه النقص وهو الذي يتبع السارق أو الغاصب. لكن إذا كان كما قلت يعني من حيث يعني حصول التقصير أو عدم التقصير في هذا الزمان، من جهة أن ما من أحد إلا ويكون بيده ما يثبت شخصيته ولم يفعل، فإنه يكون مقصرا، لا سيما إذا كانت المسألة فيها تهمة أو فيها يعني السعر فيه شيء من الرخص، لأن السارق هو يبيع بأي شيء، هو كاسب، أقول هو كاسب كسب حرام، ليس مثل صاحب السلعة اللي تعب عليها يبيعها بثمنها أو يحصل ربحا خارجا عن قيمتها أو عن ما تستحقه. يعني ذاك لو باعها بربع قيمتها، الربع هذا جاءه بلا مقابل، وإن كان هو حرام وكله شر عليه، لكن فرق بين إنسان تعب على الشيء وهو مالك له حقيقة، وبين إنسان ليس مالك لشيء حقيقة، هذا يبيعه برخص لأن كل ما وقع في يده فهو لم يتعب عليه، وهذا يبيعه بما يستحقه. أيوة. ثم أيضا قضى بذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يعني قضيا بهذا القضاء الذي هو مقتضى ما جاء في حديث هذا الصحابي. نعم. الإسناد. قال أخبرني هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حماد بن مسعدة. عن حماد بن مسعدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة بن خالد. عن عكرمة بن خالد وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري كلهم إلا ابن ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أسيد بن ظهير. عن أسيد بن ظهير وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية رضي الله عنه كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي، ف فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية رضي الله عنه، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به. فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت: لا أقضي به ما وليت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية. ما وليت ما لا أقضي به ما وليت يعني مدة ولايتي. لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية. ثم ورد النسائي حديث سيد بن ظهير، وهو مثل الذي قبله، وله قصة يعني ذكرت في أوله، وهي الكتابة التي حصلت من معاوية رضي الله عنه لمروان بن الحكم على أن من سرق له سرقة فهو حق بها أين وجدها، يعني معناه أين وجدها يأخذها، والذي بيده يبحث عن السارق ويرجع إلى يعني إلى الذي اشتراها منه بالقيمة التي دفعها إليه. فهذا هو الذي كتب به معاوية رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم، وكتب به إلى العامل على اليمامة هو سيد بن ظهير. هذا فيه أنه زمن معاوية وأنه من عمال معاوية، وكان ذلك بعد الواحد والأربعين، لأن خلافة معاوية بدأ سنة 41 الذي هو عام الجماعة. وكان عند أسيد رضي الله عنه هذا الحديث، فكتب إلى مروان ردا على الكتاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بكذا وكذا. فكتب مروان إلى معاوية رضي الله عنه، ومعاوية أرجع الكتابة إلى مروان أنك تلتزم بما أمرتك به وبما ذكرت لك من أن صاحب السلعة هو الذي إذا وجدها يأخذها، والذي هي بيده يرجع إلى من وصلت إليه، والذي هي بيده يرجع إلى من وصلت إليه منه. فكتب مروان بكتاب معاوية وأرسله إلى أسيد بن ظهير، فقال: لا أقضي به ما وليت، يعني بهذا القضاء الذي قاله معاوية، لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية، يعني لا أقضي به. ثم أتى ببدل بعد ذلك بما قال معاوية، به أي بالذي قال معاوية، وهو كون البائع صاحب السلعة يرجع يأخذها ممن وجدها بيده، والذي وجدها بيده هو الذي يرجع إلى السارق. لا أقضي به يعني لأنه يعني مخالف للحديث الذي بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ولعل معاوية رضي الله عنه كتب في ذلك لأنه لم يطمئن ولم يعني يتوثق من كون أن هذا الذي قيل صحيح، لعل هذا هو السبب الذي جعل معاوية يعني يصر على الإبقاء على ما كتب به لمروان ابن الحكم. المقصود أن الحديث هذا مثل الحديث الذي قبله، يعني هما بمعنى واحد، وأن صاحب السلعة يعني إما يأخذها ممن هي بيده بقيمتها أو يعني يتبع السارق أو الغاصب. أيها الإسناد، قال: أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور النسائي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. قال: حدثنا سعيد بن ذؤيب. حدثنا سعيد بن ذؤيب وهو وثقه النسائي وحديثه أخرجه النسائي وحده. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن أسيد بن ظهير. عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن أسيد بن ظهير، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا، والذي في قوله ولقد أخبرني ولقد أخبرني نعم عكرمة بن خالد ولقد أخبرني يقول ابن جريج, يعني هذا يمكن أن يكون كأنه معطوف على شيء قبله غير موجود, غير موجود, لأن الراوي عندما يأتي بالواو على يعني صيغة الأداء يعني معناه أنه فيه شيء محذوف اقتصر فيه الراوي على محل الشاهد, يعني فيكون فيه حدثه بحديث وبحديث ثم هو أتى بالحديث الذي يناسب المقام فأتى بالعبارة وأخبرني, وأخبرني ما قال أخبرني, يعني أخبرني بكذا وبكذا وأخبرني بكذا, فتكون الواو هذه عاطفة على شيء محذوف, على شيء محذوف لا علاقة له بالترجمة, ولكن من أجل كون الراوي يأتي بشيء يدل على المحذوف أتى بالواو, أتى بالواو الدالة على أن فيه معطوف عليه محذوف, معطوف عليه محذوف, واكتفي بالمعطوف الذي هو محل الشاهد, يعني معناه أنه يعني روى عنه عدة حديث ومن جملتها هذا الحديث أخبرني بكذا ولقد أخبرني بكذا. هذا يدل على أن السنة إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان, كما قال الشافعي رحمة الله عليه, أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان, هكذا قال الشافعي, أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان, لكن إذا كان مسألة اجتهادية وليس فيها نص يعني يمكن أنه يعني يسلم للوالي, يعني أما إذا وجد نص فيصار إلى النص. قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه. ثم ورد النسائي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الرجل أحق بعين ماله إذا وجده, الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه, أي المشتري, البائع هنا المشتري, لأن الرجل أي صاحب السلعة التي مثلا سرقت أو غصبت هو أحق بها إذا وجدها, ويتبع البائع هو المقصود البائع هنا المشتري, لأنه يعني يطلق على يعني لفظ البيع على البائع وعلى المشتري, وهنا المقصود به المشتري ويقال له المبتاع اللي هو المشتري, لكن هنا المقصود به المشتري البائع, لأن الذي المشتري أخذت السلعة من بيده منه أخذها صاحبها, وذلك المشتري يرجع إلى من وصلت إليه من طريقه, وهذا يعني يتفق مع ما جاء عن معاوية رضي الله عنه, يعني هذا الكلام أو هذا الذي جاء في هذا الحديث يتفق على ما جاء في كتاب معاوية إلى مروان, ولكنه يخالف حديث سيد بن ظهير المتقدم, والحديث فيه رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس, والمعروف أنه سمع منه حديث العقيقة, هذا هو الذي ثبت أنه سمعه منه, ونعم الإسناد. قال حدثنا محمد بن داود, حدثنا محمد بن داود وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي, ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي, عن عمرو بن عون, عن عمرو بن عون وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن هشيم, عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن موسى بن السائب, عن موسى بن السائب وهو صدوق, نعم أخرج حديثه داود النسائي, أبو داود والنسائي, عن قتادة, عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن الحسن, عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة مدلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, عن سمرة, عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ففي مدلسان، قتادة مدلس والحسن مدلس. والمعروف عن الحسن أن رواية عن سمرة الثابت فيها حديث العقيقة هو الذي صرح فيه بالسماع. أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاث مدلسين أقول. من هو؟ هشيم. هشيم نعم، هشيم بشير واسط. هشيم بشير واسط أيضا مدلس، وهو روى بالعنعنة أيضا. نعم كيف يا شيخ؟ نعم روى بالعنعنة في الإسناد. أي نعم يعني المشتري يعني هو مدلس، وهو الذي مثل به العراقي في الألفية، يعني في المدلسين في الصحيح. قال وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي، يعني هشيم بشير هذا مثل به العراقي في الألفية لمن في الصحيح من المدلسين. وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي. نعم. الأخ يسأل يقول قد هذا السارق ما يجده المشتري. أيه؟ الذي أعطى السلعة الآن لصاحبها يرجع على السارق ما هو؟ على كل هو يعني قصر، أقول يعني يعني هذا حقه، ولا بد أحدهما أن يضيع عليه شيء، إما أن يضيع على صاحب الحق أو على غير صاحب الحق، يعني أحدهما لا بد أن يضيع عليه شيء، إما صاحب الحق أو الذي اشترى من السارق. ومقتضى الحديث أنه يضيع على الذي اشترى من السارق، لكن كما قلت أنه يعني في هذا الزمان يعني المسألة صارت يعني أسهل من جهة ضبط الأشخاص وتسجيلهم في يعني في سجلات، وجود يعني دوائر يعني خاصة يعني مثلا بهذا بهذه بتسجيل هذه الأسماء، والوصول إلى الشخص الذي هو مدون ومسجل يعني عندهم في هذه السجلات. ف التقصير يعني إذا وجد إذا حصل يعني هو محقق، يعني الشيء كل إنسان يشتري له يعني سلعة دون أن يبنيها على ثبوت. ثم أيضا فيما يتعلق ببعض الأنواع أيضا هناك طرق للتوثيق مثل السيارات، يعني السيارات فيه يعني تسجيلها من البائع للمشتري وبيعني طرق يعني خاصة، فإذا حصل بدون هذه الطريقة طبعا هذا إهمال ويصير تقصير. كون هيجي يشتري سيارة من إنسان وهو ما يعرف عن شيء ولا يعرف يعني حفظة نفوسه ولا يروح يسجل عند المرور، طبعا هذا تفريط. فإذا وجد الإنسان سيارة يأخذها، وذاك الذي فرط هو الذي يتحمل التبعة. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. ثم ورد النسائي حديث سمرة رضي الله عنه أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع من رجلين فهو للأول منهما. الحديث يعني ليس فيه ذكر يعني كون هذا وجد حقه عند هذا، ولكن هذا بيع حصل لشخصين فهو لا شك للأول منهما، ما دام أنه يعني باع على شخصين البيع الأول خلاص، ما دام أنه ثبت هو يعني هو للأول، هو للأول. والبيع للثاني جاء وهو ليس ملكا له وقد خرج من ملكه. وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، فهي للأول منهما أي للناكحين أو للوليين، يرجع يعني ان اعتبار تصرفه وأنه نافذ فيكون للمزوج الأول، والحديث فيه الحديث يعني غير ثابت لأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس، لكن في يعني ينبغي أن ينظر في الوليين، إن كان في درجة واحدة إن كان في ليس في درجة واحدة فهو للأول لصاحب الدرجة الأولى بأن يكون ابن عم زوجها ويوجد أخوها الشقيق مثلا، يعني ابن عم زوج وموجود أخ شقيق فذاك تجاوز وزوج وهو يعني فيه من هو أولى منه، فالأخ الشقيق زوج والابن العم زوج، طبعا المزوج الذي هو الأحق وهو الولي هو الذي، لأن الولاية ليست سواء، وهذا ولايته لا تأتي إلا متأخرة، ولايته لا تأتي إلا متأخرة، لكن إذا كانوا يعني في درجة واحدة بأن يكونوا أشقاء مثلا وزوج هذا وزوج هذا، فهذا هو الذي يمكن أو يقال للأول منهما، يمكن يقال للأول منهما. أما إذا كان الوليان متفاوتان فإن الذي زوج وهو ليس أهلا للتزويج لا يعتبر تزويجه، وإنما يعتبر تزويج الولي الذي هو أهل والذي هو أحق من غيره، كالأخ الشقيق مع ابن العم، ابن العم ولي والشقيق ولي، لكن لا يصار إلى ابن العم إلا بعد أن يعني يذهب من قبله ومن هو أولى منه بالولاية. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن غندر. عن غندر وهو محمد بن جعفر البصري، غندر لقبه، يأتي ذكره بالاسم وذكره باللقب، وقد جاء باللقب هنا، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطة ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن الحسن عن سمرة. عن قتادة عن الحسن عن سمرة وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: الاستقراض. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستقراض، أي كل إنسان يقترض من غيره مالا، والاستقراض هو إحسان وإرفاق، وهو القرض، المقصود هنا القرض. وأورد النسائي حديث عبد الله بن أبي ربيعة، حديث عبد الله بن أبي ربيعة، نعم، عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض منه 40,000 فجاءه مال فدفعها إليه وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء القرض الحمد والثناء والأداء، إنما جزاء القرض الحمد والأداء. والمحل الشاهد حصول الاستقراض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض واستقرض من هذا الشخص الذي هو عبد الله بن أبي ربيعة هذا المقدار، وأنه وفاه وأعطاه حقه وقال له ودعا له وقال: إنما جزاء القرض الحمد والأداء، يعني كل إنسان يؤدي الذي عليه ويشكر يعني ويدعو يعني لهذا الإحسان الذي حصل منه وهو الإقراض. فالحديث مطابق من جهة أن فيه إثبات القرض وحصول الاستقراض، وفيه أيضا الدعاء يعني لمن أقرض، لأن وقر الرسول صلى الله عليه وسلم: يكون معروف فكافئوه فلن تجد ما تكون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالدعاء مطلوب لمن أحسن، لمن أحسن الإنسان يدعو له، ولا أقل من الدعاء لمن أحسن إلى الإنسان. والأداء كذلك، يعني لا بد منه الإنسان يعني يأخذ الحقوق ويؤديها. وإذا فجزاء القرض الحمد والأداء، يعني كل إنسان يؤدي الحق الذي عليه ويرجع القرض، ومع ذلك يأتي بكلام حسن وبدعاء وبمقابلة بكلام طيب. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة. عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه عبد الرحمن، وهنا لم يذكر عبد الرحمن في الإسناد. إبراهيم. أبيه إبراهيم. أبوه إبراهيم بن عبد الرحمن. عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن، وهو وهو يعني مقبول أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. والبخاري. والبخاري. البخاري والنسائي وابن ماجه. البخاري والنسائي وابن ماجه. عن جده هو عبد الله ابن أبي ربيعة، وهو صحابي أخرج حديثه النسائي وابن ماجة. قال رحمه الله تعالى: التغليظ في الدين. قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي التشديد في الدين، يعني بيان خطورته وعظم شأنه، وأنه ليس بالأمر الهين، وأنه وردت النصوص فيها التشديد والتغليظ في التنفير منه، والحرص على عدم الابتلاء به، الحرص على أن الإنسان لا يبتلى به حيث استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا هو المقصود من الترجمة، التشديد يعني بيان يعني عظم شأنه وخطورته، وأن شأنه عظيم، وأن النصوص وردت مغلظة مشددة في أمره، وأن الذي ينبغي هو الحذر منه. وقد أورد النسائي حديث محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته وقال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ يعني ففزعنا. فجزعنا لا ففزعنا وإيش معنا؟ فسكتنا وفزعنا. فسكتنا وفزعنا، يعني لكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة واهتم هذا الاهتمام وقال: ماذا نزل من التشديد؟ ولما جاء من الغد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي نزل من التشديد، فقال بين أنه في الدين، وأنه قال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل، يعني من استشهد ثلاث مرات، يعني مع أنه يعني لا يعود إلى الدنيا، لكن هذا بيان يعني خطورة الأمر، وأن لو حصلت له الشهادة عدة مرات وعليه دين، فإن الدين يعني أمره عظيم، وأنه لا يدخل الجنة حتى يعني يوفى دينه، أو حتى يؤدى ما عليه، أو حتى يتم تأدية ما عليه. يعني معناه أن أمر الدين خطير، كونه يحصل الشهادة ثلاث مرات، يعني مرة واحدة تكون على سبيل الحقيقة، ومرتان على سبيل الفرض. وكل هذا يعني بيان خطورة الدين وأن أمره خطير. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قال جاء في بعض الأحاديث أن النسيم قال يغفر للشهيد كل شيء, يغفر للشهيد كل شيء, ثم بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني الدين لا يغفر لأن هذه حقوق الناس, وحقوق الناس لابد من وصولها للناس أو مسامحتهم فيها أو عفوهم عنها وتسامحهم فيها, لأنه قال يغفر له كل شيء ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وهذا يدل على أن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل, لأن هذا لأن المستثنى والمستثنى منه كله بوحي. ولهذا قال في الاستثناء سارني به جبريل آنفا, أضافه إليه مرة ألحقه بما تقدم, وهو يدل على أن السنة وحي, وهو كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحاصل أن الحديث فيه التشديد والتغليظ في أمر الدين وأن أمره خطير ولا ينبغي التهاون فيه والتساهل فيه. أيوة. قل ثم قتل عليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر حتى يقضى عنه أو يسامح صاحب الحق, لأنه بمعنى القضاء, إذا سامح خلاص يعني حقه تنازل عنه. ابن إياس المروزي السعدي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل, عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العلاء, عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق ربما وهم. نعم. أخرج له مسلم البخاري. أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي كثير مولى محمد بن جحش, عن أبي كثير مولى محمد بن جحش وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن جحش, عن محمد بن جحش محمد بن عبد الله بن جحش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن أبيه عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فقال أها هنا من بني فلان أحد ثلاثة, فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك في المرتين الأوليين ألا تكون أجبتني, أما إني لم أنوه بك إلا بخير, إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بدينه. ثم ورد النسائي حديث سمرة بن جدب رضي الله عنه أنهم كانوا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أها هنا من بني فلان أحد, يعني من جماعة الميت الذي طبعا هو ما سمي هنا ولا سمي الشخص الذي قام وقال إنه من جماعته, وإنما أبهم في الحديث أها هنا من بني فلان يعني جماعة الميت أو صاحب الجنازة, فقالها ثلاث مرات فأجاب واحد منهم في المرة الثالثة أنا من بني فلان, فقال ما منعك أن تجيب في المرة الأولى والثانية وانتظرت إلى الثالثة, ثم بين أن هذا الاستظهار أو هذا النداء أو التعرف على شخص يعني ما فيه إلا خير, يعني ما فيه يعني شيء يعني يخشى منه أو شيء مضر على الإنسان الذي يكون من بني فلان, قال إن فلانا يعني الذي هو ميت, الذي هو ميت يعني ما أدري عاد هل هو الجنازة هذه أو غيرها, لكن يمكن يكون الجنازة لأن الكلام قيل في المناسبة إن فلان, ولكن الإبهام جاء فيما بعد, أقول الإبهام فيما جاء فيما بعد, ولا هم يعرفون الشخص الذي قام معروف والشخص الذي توفي معروف, ولكن هذه إبهام. وكثيرا ما يأتي في الحديث إذا أريد عدم ذكر الشخص عبروا عنه بفلان, إذا أرادوا عدم ذكر الشخص قالوا عنه بفلان, عبروا عنه بفلان, إن فلانا لرجل منهم يعني من جماعته, مات نعم مأسورا بدينه، مات مأسورا بدينه يعني مرهونا بدينه، أسيرا بدينه، مرتهنا بدينه. ومقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا يعني حث هذا القريب وأقاربه إلى أن يسعوا في تخليصه من هذا الدين، وأيضا بيان خطورة الدين وأن أمره خطير، وكون أصحاب أو أقرباء الميت أو أقرباء صاحب الدين يعني ينبهون على هذا أو ذكر لهم هذا ليكون ذلك من أسباب يعني كونهم يساعدونه ويعينونه ويسعون إلى التخلص أو تخليصه من الدين، إما بدفع المال إلى صاحبه أو بطلب العفو والمسامحة من صاحب الحق حتى يتجاوز عنه حتى يعفو عنه، وإذا حصل التجاوز عنه من صاحب الحق فإنه يكون قد بمعنى أداء الحق إليه. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هو المروزي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني مر ذكره. عن الثوري. عن الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري مر ذكره. عن أبيه. عن أبيه سعيد بن مسروق وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سمعان وهو ابن مشنج وهو صدوق. نعم. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن سمرة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى التسهيل فيه. قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة رضي الله عنها تدان وتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها، فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. ثم ورد النسائي هذا الحديث، هذه الترجمة هي التسهيل فيه يعني في الدين، يعني التسهيل ضد التشديد مقابل التشديد، لأن الأول تشديد وهذا تسهيل يعني وتهوين للأمر، وأنه ورد فيه تشديد ورد فيه تسهيل، ورد فيه تشديد ورد فيه تسهيل، لكن لا شك وإن ورد التسهيل فالإنسان يحرص على أن يبتعد عنه ولا يصير إليه إلا للضرورة. بعض الناس يصيرون إلى الدين ليس لضرورة وإنما لطلب يعني توسع في يعني أمور أو في تجارات أو ما إلى ذلك، هذا لا ينبغي. لكن كون الإنسان يضطر للدين ولحاجته ولنفقته ولا يجد سبيلا إلى ذلك لا بأس، الأمر الإنسان يتقي لها ما استطاع، لكن كونه يعني يحصل منه أن يستدين لأمر غير لازم كأن يكون يعني زيادة في تجارة أو يعني من أجل تحصيل أمور يعني ليست ضرورية أو توسع في أمور أو ما إلى ذلك، لا ليس للإنسان يفعل هذا، بل يحرص على أن يبتعد عن الدين، لأن السلامة منه خير للإنسان، السلامة خير للإنسان، لأن الديون هي حقوق الناس، وحقوق الناس مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، الله تعالى يعفو ويتجاوز، لكن الناس يعني حقوقهم يريدونها، حقوقهم يريدونها ويحرصون عليها، وهي مبنية على المشاحة ليست على المسامحة. فالمقصود من الترجمة هنا التسهيل فيه يعني ضد التشديد. أورد النسائي حديث ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تدان يعني تستدين وتكثر، ولا شك أن هذا للحاجة، فلاموها لامها أهلها ووجدوا عليها يعني غضبوا من الموجدة وهي الغضب، فقالت لا أترك ذلك يعني عند الحاجة إليه، تعني عند الحاجة إليه، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ حقوق الناس قال ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. ما من أحد يدان دينا يدان دينا وهو يريد قضاء والله يعلم أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عز وجل في الدنيا. إلا أداه الله عز وجل هذا ورد فيه حديث, لكن كلمة في الدنيا هذه الزيادة يعني غير صحيحة, لأن الدين يعني ليس بلازم أن يكون في الدنيا, يمكن يكون في الدنيا يمكن يكون في الآخرة, يمكن يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. الله تعالى يعني يرضي ويعطي صاحب الدين من الثواب من الأجر ما يجعله يتسامح عن حقه. وكما هو معلوم يعني الاقتصاص يعني والجزاء يكون يعني في الدار الآخرة, فكلمة في الدنيا والتنصيص على الدنيا هذا مخالف لما جاء في النصوص الكثيرة التي فيها ذكر القضاء فقط, التي فيها ذكر القضاء فقط. ثم يعني القضاء يعني التخلص من الدين يكون بالقضاء وبالمسامحة, يكون بالقضاء ويكون بالمسامحة, ليس خاصا بالقضاء وأن صاحب الدين يسدد له الدين, بل هو يتجاوز عن الدين ويعتبر صاحب الدين قد برئ من عهدة الدين إذا سامحه صاحبه. أيوة. قال أخبرني محمد بن قدامة. محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة. نعم. أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زياد بن عمرو بن هند. عن زياد بن عمرو بن هند وهو مقبول أخرج حديثه. مجهول. وهو مجهول. مجهول ولا مقبول؟ في هذه النسخة مقبول. مقبول. أخرج حديثه. النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه أخرج حديثه النسائي بن ماجه. أيوة. عن عمران ابن حذيفة. عن عمران ابن حذيفة هو مقبول أيضا أخرج حديثه النسائي بن ماجه أيضا. عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها, وهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين, وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. ثم ورد النسائي حديث ميمونة من الحارث الهلالية من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, وليس فيه ذكر الدنيا وإنما فيه ذكر أن الله تعالى أعانه يعني على سلامته من هذا الدين وخلوصه من تبعة هذا الدين. قال حدثنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى هو البصري أبو موسى الملقب الزمن العنزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن وهب بن جرير. عن وهب بن جرير ابن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه جرير ابن حازم وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن حسين. عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسين ابن عبد الرحمن السلمي وهو ثقة أو صدوق. ثقة. ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن بكر الصديق وسعيد المسيب وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع فيه ثلاثة أقوال, قيل سالم بن عبد الله بن عمر, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وهذا الذي هو عبيد الله منهم أي بالاتفاق. عن ميمونة. عن ميمونة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى مطل الغني. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.